نبدأ مع أول المتصلين في هذه الحلقة، المستمع عبد الله من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يحييك ويحفظك. سؤال الله يحفظك. تفضل يا عبد الله. لما كنت في التشهد الأول ويقوم الإمام للركعة الثالثة وكنا ما خلصت التشهد الصلاة الإبراهيمية قبل الصلاة الإبراهيمية، عفوا التشهد، تحية، هل هل أقطعها وأقوم مع الإمام ولا أكملها؟ أحيانا إذا كملتها تفوتني الفاتحة إذا ركع الإمام وأنا ما كملتها بعد، فهل أقطع التحيات وأقوم ولا كيف؟ أتمها خفيفة، إذا أسرعت فيها فما لن يفوت شيء، وينبغي أن يراعي الإنسان هذا من أول التشهد، فيشرع في قراءة الفاتحة في قراءة التشهد ويخفف في القراءة حتى لا يسبقه الإمام. شكرا لك يا عبد الله، في أمان الله. عبد الرحمن على تويتر، شيخ عبد الله يسأل يقول إذا توضأ الشخص وأثناء الوضوء انقطع الماء ثم عاد، فهل يكمل وضوءه أم يعيده من البداية؟ إذا لم تطل المدة فإنه يواصل الوضوء، أو إذا قام هو ليبحث عن ماء حتى ولو طالت بعض الشيء فإن هذا لا يؤثر، لأنه منشغل بالوضوء وبتحصيل ما يكمل به وضوءه، ومن ثم فلا يعد ذلك قاطعا للموالاة. نعم، معنا المستمع صالح من الباحة، تفضل. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي يا شيخ، إذا كنت أصلي على الكرسي وجالس في السجود، أضع يدي على ركبتي ولا أمدها، ولا كيف يكون وضع اليد على الكرسي؟ أولا ينبغي الإنسان ألا يصلي على الكرسي بعض الصلاة وهو قادر على أن إما أن يقف في حال الوقوف أو قادر على أن يجلس في حال الجلوس، ففي هذه الحالة ينبغي أن يؤدي ما يستطيع، وهذا أمر يفوت على الكثيرين. فإذا كنت تستطيع القيام لكنك لا تستطيع الجلوس والسجود، فعليك تقوم وأن تركع وأنت قائم، ثم عندئذ تجلس على الكرسي وتؤمئ بالسجود. وبالنسبة لليدين تضعهما على فخذيك، لأنه لا معنى أن تمدهما، لكن لو كان في الركوع تضعهما على ركبتيك. طيب السؤال الثاني يا شيخ، اللي عنده سلس هل يستطيع مثلا يتوضأ قبل دخول الوقت بخمس أو عشر دقائق؟ الذي حدثه دائم إما بسلس أو باستطلاق الريح أو بالاستحاضة أو غير ذلك فإنه يتوضأ إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت يتوضأ ويتحفظ، ومن ثم لا يضره ما خرج قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة. نعم، شكرا لك يا صالح من الباحة. إلى حائل معنا من هناك، المستمع أبو أنس، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يحفظك، بالنسبة إلى القصر والجمع أثناء السفر، إذا يعني نشاهد بعض المسافرين يقصر الصلاة مع يكثر صلاة مثل العشاء، يجلس حتى يتم الإمام ويسلم ويسلم معه، هالطريقة هذه صحيحة ولا مخالفة؟ يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى الإنسان خلف متم فعليه أن يتم، وليس له أن يقصر وأن يجلس حتى أن الإمام يسلم، إلا بالنسبة لمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء وهو متم، فإنه يسوغ لمن يصلي المغرب أن يصلي خلف من يصلي العشاء فإذا صلى ثلاث ركعات فهو بالخيار إن شاء أتى بالتحيات وسلم، وإن شاء جلس حتى يأتي الإمام بالتشهد الأخير ويسلم مع الإمام. جزاك الله خير. نعم. الله خير. شكرا لك يا أبو أنس في أمان الله. هذا أحد المستمعين الشيخ عبد الله يقول يسأل عن حكم يود أن يمارس التجارة في بيع العبايات عن طريق النشاط المتجر الرقمي، يقول من العبايات ما هو الأسود والملون والمزين وما إلى ذلك. العباءة إنما جعلت لأجل أن تستر المرأة، ولا ينبغي أن تكون فيها زينة لافتة، ليس العبرة بالألوان، لكن المهم أن لا تكون فيها زينة لافتة، لأنها هي إنما توضع لأجل ستر الزينة. نعم. معنا أم حنان من جدة، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي الأول. السؤال الأول، زوجي رحمة الله عليه صام معنا 18 يوم من رمضان، واليوم 19 والعشرون والواحد والعشرين، ها؟ افطرها، كان تعبان شديد مريض، وفطرنا احنا والمستشفى فطره في اليوم 22 سووا له العملية وقدر الله عليه وتوفى، الله يرحمه، لانه دخل يعني ما توفى في اليوم 22، توفى اخر الشهر يعني في ايام العيد الاولى. المهم، هل انصوم بس الثلاث ايام عليه اللي كان واعي في المستشفى، ولا ال 11 يوم بما فيها 8 ايام اللي كان في غيبوبة، كان في غيبوبة تامة قبل الوفاة؟ أما الأيام التي كان في غيبوبة فلا تصام عنه، أي، لأنه فقد العقل يعتبر مرتفع عن التكليف. وأما الثلاثة الأول فإن كان لا يرجى شفاؤه في المعايير الطبية فإنه يطعم عنه، وإن كان يرجى شفاؤه فلا إطعام ولا صيام، لأنه لم يفرط، لم يقدر على الصيام فلم يصم، فلا يصام ولا يطعم. طيب، السؤال الثاني يا شيخ، بعد وفاته في المستشفى أصدر لنا فاتورة، هل هي دين على الميت لا ترفع أعماله بها إلى الله، أو دين علينا إحنا أنا وبناته نسدها وقت ما ربي فرجها علينا؟ وجزاك الله خير يا شيخ. هذه هي إجرة العلاج والبقاء في المستشفى، فإن كان ترك وفاء، ترك مالا، فإنها تسدد من ماله لأنها دين، والدين مقدم على غيره. أما إذا كان لم يترك وفاء، لم يترك مالا، فسددوها إن قدرتم على ذلك، وإلا فهذا لا يلزمكم، لكن من باب الوفاء تسديده حسن. نعم. شكرا لأم حنان. معنا المستمع هزاع من الأفلاج، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك يا شيخنا. هيا. أحب طول بعمرك توجه لنا كلمة للمستمعين بفضل صلاة الجماعة، حيث أنك في كثرة الشباب في الاستراحات والغرف يصلوا جماعة في الغرف ويتركون صلاة المسجد يتهاون بذلك، والنفس أمارة بالسوء، يعني من يزورهم قد إيش يواصل معهم الجلوس أو قد يخرج. فنبغى كلمة الله يرضى عليك من القلب، حتى أن يستمع ليستمع إن شاء الله، إن الله ينفع كلامك يا شيخ. شكرا، واضح، شكرا لك يا زعيم. تفضل يا شيخ عبد الله. المساجد بنيت لعبادة الله عز وجل وإقام الصلوات فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغلو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فمطلوب من الإنسان أن يؤدي الصلاة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ولما تخلف رجال عن الصلاة في زمنه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المسجد، قال حديثه المشهور: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم في النار وما منعه من ذلك إلا ما فيها من الذرية. فالإنسان مطلوب منه أن يحرص على عمارة المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولما جاءه ابن أم مكتوم واستأذنه أن يصلي في بيته وقد كان فاقد البصر وليس لديه من يقوده، رخص له أول الأمر ثم دعاه وسأله، فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، وفي لفظ: لا أجد لك رخصة. فمطلوب الحرص على أداء الصلاة في المساجد. لا نقول إنها إذا أديت في غير المسجد لا تصح، ولكن الأجر في المسجد أعظم، وفي ذلك إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام. وجميل أن يعمر الشباب المساجد، والحمد لله الشباب فيهم خير كثير والمساجد معمورة بهم. وإذا حصل شيء من التقصير فنرجو الله أن يتجاوز عن المقصرين، لكن لو كانت تلك الاستراحات بعيدة عن المسجد، بحيث أنه لو أذن في المسجد بدون أدوات التكبير، بدون المكبرات، لما سمع الأذان، فإن ذلك عذر يسوغ الصلاة في الاستراحات وما في حكمها. نعم، يعني شيخ، الضابط في ذلك البعد والقرب من المسجد، أو العدد مثلا في التجمعات له علاقة؟ لا، إذا كان، لا نقول بأنه لا يجوز، إذا كان هناك عدد كبير وصلوا لا نستطيع أن نقول بأنه لا يجوز، لكنه خلاف الأولى، لا سيما إذا لم يكن هناك سبب يؤدي إلى صلاتهم في تلك الاستراحة. أحيانا قد يخشون من تفرق الجماعة وأن بعضهم لا يصلي، ولا سيما إذا كان هناك صغار السن فيريدون أن يصلي الصغار معهم، أو إذا كان هناك طريق مطروق بالسيارات ويخشى أن تجاوز هذا الطريق يعرض المتجاوزين لشيء من الخطر. وأنا أذكر أنه قد زارنا في كلية الشريعة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان هناك مسجد غرب الكلية، ولكن يفصل بينه وبين الكلية الشارع. فكان الشيخ رحمه الله ارتاع أن يصلى في الكلية في قاعة المدرسين، ولم يرى الذهاب إلى المسجد نظرا لخطورة تجاوز ذلك الشارع. نعم، مثل ما ذكرت فعلا الشيخ عبد الله، المسألة متكررة ومطروحة، خاصة في مقرات العمل وفي بعض التجمعات التي يكون فيه قريب منها مسجد، لكن حين يكون العدد كبير أو تفرق الموظفين أحيانا بعد خروجهم، فيصلى تقام الجماعة داخل مقر العمل، لا يظهر فيه بأس ما دام أن فيه مصلحة، لأن ربما تعرضوا لعوارض الطريق، ولربما تفرقوا، ولربما تأخروا عن الرجوع إلى مكاتبهم، ولربما تساهل البعض فصلى في مكتبه ولم يأتي يصلي في المصلى، فإذا صلوا في مصلى الإدارة فلعل ذلك فيه خير كثير. نعم. معنا المستمع عبد العزيز من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، عندي سؤال. شيخ، في شخص إذا كنا نصلي الصف كان يعني منكري، لكن يعني فيه يقدر يدخل معنا، لكن يروح يكمل مثلا، يخلي مسافة 4 أشخاص ويصلي الحالة، يعني في نفس الصف. لا، في نفس الصف. إيه، في نفس الصف، يعني لا يقدر يدخل معنا. لا يصلح هذا. مكررها يا لا لا لا يصلح، وهو على خطر كبير عليه أن يكون متصلا اتصالا مباشرا بالمصلين، يكون إلى جانب أقربهم إليه، ولا يكون هناك فرجة كبيرة تفصل بينه وبين المصلين. طيب يا شيخ وش نفعل معه؟ يعني احنا كلمنا وكذا لكن ما فعل. يحث ويدعى له ويشجع ولعل الله يهديه. نعم، شكرا لك يا عبد العزيز. هذا مستمع أرسل بسؤاله، شيخ عبد الله يقول هل يجب أداء سنة ركعتي الوضوء بعد الوضوء مباشرة؟ هو كما ذكر قال سنة الوضوء، فهي إذن ليست واجبة، ليست واجبة، هي سنة، ولا شك أنه يندب أداؤها، حتى ذهب جمع من العلماء إلى أنها تؤدى حتى في وقت النهي، لأنهم يعتبرونها من ذوات الأسباب، فينبغي الحرص عليها قدر ما استطاع، ولو تأخر الإنسان فيها وأداها بعد الوضوء بدقائق ليس في ذلك بأس إن شاء الله، إنما المبادرة مطلوبة. نعم، معنا المستمع يحيى من أبها، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك. بخصوص الصلاة الله يحفظك، اللي هو صلاة الجهرية، صلاة المغرب وصلاة العشاء وأيضا صلاة الفجر، في حال أنه تأخرت مثلا في الدخول مع الإمام، يعني دخلت في آخر آخر تشهد الأخير، لما أرجع أستكمل الصلاة، هل بالنسبة للصلاة الجهرية هل يعني إيش الأفضل من ناحية القراءة؟ هل تكون جهرية أو خفية؟ يعني سبيل. أنه أحيانا يشكل عليه الموضوع هذا. من المعلوم جهر بالقراءة في الصلاة الجهرية والسر بالقراءة في الصلاة السرية هو أمر مندوب إليه وليس واجبا، وينبغي للإنسان أن يجهر في الجهرية وأن يسر في السرية. بالنسبة لما تفضل به السائل فيما يتعلق بالذي يقضي ما فاته، والذي فاته ركعات جهرية لأنه قال إنه جاء في التشهد الأخير، فكما يقول العلماء القضاء يحكي الأداء، أي أنه على صورة الأداء، والأداء جهري، ولذلك يحسن به أن يجهر في صلاته على أن لا يشوش على الآخرين، لكن لو لم يجهر فصلاته صحيحة. نعم، معنا المستمع أم كيان من نجران، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ يعطيك العافية، أنا متزوجة وعندي 3 بنات، وبغيت أسوي حق مجهري لتحديد نوع الجنس الولد بإذن الله، فما نعرف إيه الحكم فيه؟ لا يظهر في ذلك بأس، كون من تدعو حاجته إلى جنس، من عنده أولاد ذكور ويريد بنتا أو عنده إناث ويريد ابنا، فلا مانع أن يتخذ الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق الغرض الذي يتطلع إليه، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك أمرا عاما، لأن الأخذ بهذه التقنية ربما أدى إلى اختلال التوازن، يعني من هو في حاجة لسبب أو لآخر، إما لعدم وجود الذكور عنده فيريد ذكرا أو كما في سؤال الأخت السائلة، أو من عنده ذكور ويريد بنتا، أو من كان إذا أتاه ذكور حمل مرضا معينا بخلاف إذا كانوا بنات والعكس، فإذا وجد سبب يقتضي اختيار نوع الجنين فلا مانع من ذلك، أما أن يكون حسب الرغبة مجرد أنه يريد الأولاد فنقول إذا اختر جنسهم أولاد دون وجود مبرر، فهذا يؤدي إلى اختلال الجنس، لأن كثير من الناس يريدون الأولاد ولا سيما في بعض البيئات، فهذا يؤدي إلى اختلال في الجنس البشري. نعم. معنا الآن المستمع بنايف من الرياض، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بارك الله فيك، عندي سؤالين. السؤال الأول عن الوصية، هل هي واجبة على كل مسلم وتارك كتابتها الحي يؤثم، ولا الأمر في ساعة في ذلك؟ أما إذا كانت عليه حقوق للآخرين فإن الوصية واجبة، يجب أن يوصي بحقوق الآخرين ويكتبها. وأما إذا لم تكن عليه حقوق الآخرين وأراد أن يوصي بشيء من ماله في مجال مجالات الخير، فالأولى أن يبادر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، في بعض الألفاظ عند رأسه. نعم، سؤالك الثاني أبو نايف. سؤال الثاني، بارك الله فيك شيخ، العمر المناسب الذي تمر فيه الفتاة المسلمة بتغطية الوجه، هل في عمر معين ولا في بلوغها؟ هي تعود منذ الصغر حينما يكون المنظر النظر إليها لافتا للانتباه، ولو أنها بعد دون سن التكليف، لكن الوجوب وجوب تغطية الوجه حينما تبلغ، لأن هذا هو سن التكليف. لكن تعويدها على ذلك قبل هذا، هذا أمر مطلوب، وينشأ ناشئ والفتيان منا على ما كان عوده أبوه، هذا يشمل التعويد من الأب والتعويد من الأم. نعم، شكرا لأبو نايف من جدة. ما زلنا معكم مستمعين الكرام عبر هذا الأثير، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، في هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي سؤال على الهاتف، ويستمع ويجيب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. ونسعد باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999، وبإمكانكم وعبر زيارة حساب إذاعة القرآن الكريم على تويتر أن تكتبوا الأسئلة أيضا في الرد على التغريدة المشار فيها إلى البرنامج. شيخ عبد الله، أقرأ هذا السؤال للمستمع منال، تسأل عن قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، تقول وتسأل إن كانت الغيبة مشمولة في هذه الآية الكريمة. الغيبة هي حق وجب لمن اغتيب، الذي اغتيب هو الذي تضرر، والله عز وجل أخبر أنه يغفر الذنوب جميعا. لكن ما كان من حقوق الآدميين فمن شروط مغفرته أن يوصل صاحب الحق، يوصل إليه حقه. وفي الغيبة إن كان قد علم ذلك الذي اغتيب فعليه أن يعتذر منه وأن يطلب منه المسامحة، وإن كان هذا الذي اغتيب لم يعلم فعليه، وأعني على المغتاب، أن يثني على من اغتابه عند من اغتابهم عنده حتى يزيل الأثر السيء الذي وقر في نفوسهم. إذا لم يتهيأ لا هذا ولا ذاك ولم يستطع لسبب أو لآخر فليكثر الدعاء لمن اغتاب. نعم، معنا المستمع فايز من جدة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الكريم، عندي سؤال لو سمحت. تفضل. في عندي في البيت الأولاد عندهم حصالة يجمعون فيها فلوسهم الآن صار لها أكثر من سنة، وعلى أغلب الظن أنه بلغت نصاب الزكاة، فكيف أزكيها وما أعرف المبلغ كم؟ إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاب الزكاة، والنصاب على وجه التقريب الذي نميل إليه يقدر بالأحظ للفقراء كما هو معلوم، النقود إما أن تقيم بالذهب أو أن تقيم بالفضة. فإذا أخذنا نصاب الذهب فمع ذلك أن النصاب سيصل في حدود إلى ما يقارب من 8000 إلى 10000، لأن نصاب الذهب كما هو معلوم 85 جراما بمعيار 24. وأما الفضة فمقدار نصابها 595 جراما، والجرام سعره في حدود ريالين تزيد قليلا أو تنقص قليلا، وبناء على هذا يكون النصاب إذا قدرنا بالفضة في حدود 1200 إلى 1300، والأخذ بهذا الأولى لأنه هو الأحظ للفقراء. ومثل ما ذكرت في البداية شيخ عبد الله بتقسيم هذا المبلغ على عدد الأبناء اللي يجبهم يقسم، يعني تفتح الحصابة وينظر العدد الأولاد، فإن كان يبلغ نصاب إلى أضيف لما لديهم، قد يكون لديهم شيء في صناديقهم مثلا فيضم بعضه إلى بعض، ذاك ما عندهم إلا فإن بلغ النصاب فيزكى وإلا فلا، والتزكية كما سأل عنها يقسم المبلغ على 40 بحيث أن يكون الناتج هو الزكاة بمعنى 2.5%. معنا الآن المستمعة أم ماجد من سدير، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله إن شاء الله لا يحرمكم دعانا لكم ولذي حياتكم يا رب العالمين. اللهم آمين وأشركك الله في دعاء. آمين إن شاء الله يا رب العالمين والمسلمين أجمعين. الله يرحم والديك. أنا لمني مثلا صرت ما نويت النوم، بس رحت بغفي، بس أنا ما نويت غفي، لكن أحس أني غفيت شيء بسيط، هذا يستوجب الوضوء؟ إن كنت وأنا متأكد أنه ما خرج مني ولا عندي خروج يعني بالعادة هواء يعني أو شيء من النسب. إن كنت اضطجعتي أعيد الوضوء، وأعيد الوضوء إذا تأكدت أنك قد نمتي. ما نوم يعني مرة خفيف، يعني أحس لو جاني أحد حسى ولا شيء. إذا كان خفيف فالأمر سهل، لكن الاحتياط طيب. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، يتملكهم النوم حتى تخفق رحاهم على صدورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدى سنة الفجر وكان يؤديها في البيت اضطجع. جاء في بعض الأحاديث أنه ربما نفخ، ومن ذلك يقوم ويذهب ويصلي ولا يتوضأ. الأفضل إذا غلب على ظنك أنك قد نمت فجدد الوضوء. نعم، شكرا لك يا أم ماجد من سدير. معنا الآن المستمع باخت من جدة، تفضل يا باخت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. جزاكم الله خير، نسأل الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحفظ بلادنا ويحفظ جنودنا. اللهم امين. جزاكم الله خير على ما تقدمون. الله يبارك فيك. عبد الرحمن حياك الله يا باخر. الله يحفظك. ترى سؤال انا معالي الشيخ. تفضل. يقول الله عز وجل: واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذا معالي الشيخ الخطاب لمن؟ هذا لعامة الناس، يعني بمعنى لو أن أشخاصا ورثة يقسمون ميراثهم من قريبهم وحضرهم من حضرهم من أولي القربى واليتامى والمساكين، فيعطونه شيئا على الأقل يعني مراعاة لنفسه، لأن نفسه ربما تعقل هذا المال الذي يوزع، فيعطون منه من باب تطيب خواطرهم، ولذلك قال فارزقوهم. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، قد تكون هناك حكم لكن لا نعلمها. لكن أشكل علي شيخ عندما يكون في جمع من الإخوة وفي الأخ تنتقل الأم من الثلث إلى السدس لوجود جمع من الإخوة، مع أن الجمع من الإخوة غير وارثين، فما الحكمة من ذلك بارك الله فيك؟ هؤلاء الإخوة حجبوا الأم حجب نقصان، لأن لها الثلث، ف فبوجودهم نزل نصيبها من الثلث إلى السدس، وهذا الذي نزل ذهب إلى الأب. لعل العلة والله أعلم أنه إذا وجد إخوة فالأصل أن نفقة الإخوة على أبيهم، فكأن الأعباء المالية مع وجود الإخوة زادت على الأب، ولذلك أعطي شيئا من نصيب الأم وانتقل نصيب الأم من الثلث إلى السدس. لعل هذا هو السبب والله أعلم. شكرا لباخت من جدة. وإلى تيماء معنا المستمع نوف، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك يا شيخ. بستفسر، أنا مريت بتعب منذ سنوات، اضطريت إني ما أصوم رمضاني، فالآن وش الحكم علي؟ ما دمت أنك الآن قادرة على الصيام فصومي هذين الشهرين، ولكن ما يلزم أن يكون ذلك متتاليا، صومها في الأيام التي تكون قصيرة في أيام الشتاء، ولا يلزم أن يكون ذلك متتاليا. بس بسبب ظروف العمل يا شيخ ما أقدر يعني أصوم، يعني صومي متقطع، يعني في الإجازات صومي في يوم الجمعة والسبت تصومين بإذن الله. وما أخرج شيء يعني؟ لا لا صيام فقط. لا صيام فقط، إلا إذا كان تركك لذلك لغير سبب وكانت أمورك المالية جيدة فيحسن أن تطعمي عن كل يوم مسكين على الصيام. شكرا لك نوف. هذا مستمع يسأل شيخ عبد الله، هل الرجل أن يصلي مع امرأته قيام الليل جماعة؟ هو أمر حسن، يشجعها وتشجعه. نعم. ويسأل يقول، إذا تذكر الإنسان صلاة سفر في حضر فهل له أن يقصرها؟ لا، يصليها تامة، لكن لو ذكر صلاة سفر في سفر فإنه يقصرها، أما إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يصليها تامة. أيضا هذا سؤال عن حكم شراء الذهب بالبطاقات الائتمانية. إذا كانت تعتبر قبض، لأن بيع الذهب لا بد فيه من أن يكون يدا بيد، الثمن والمثمن، فإذا كانت هذه البطاقات تعتبر قبضا للثمن فيكون يدا بيد فلا مانع، لأننا لا نستطيع أن نهمل ما جد في هذه الأزمنة بسبب التطور التقني في مسائل القبض. معنا المستمع أو المستمعة أم سعد من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص اشترى أسهم من 9 شهور. نعم. بقصد المضاربة، ولكنها نزلت، تحول من المضاربة لاستثمار. الآن حال على رأس المال السنة، حال عليها الحول، فهل عليها زكاة؟ ما دام أنه انتقل من المضاربة إلى الاستثمار فقد انقطع حول المضاربة، تصبح مستثمرة وتكون الزكاة في أرباحها. جزاك الله. نعم، شكرا لك يا أم سعد. هذا سؤال لأخ خالد عبر تويتر، يقول هل يجهر المأموم بالركعات الجهرية؟ هذا مر بنا قبل قليل شيخ عبد الله. نعم، هو كما قلنا الأولى له أن يجهر، ليس إذا كان مأموم، مأموم لكن يبدو أنه يقصر في الفائتة. إيه في الفائتة. مثل كما ذكرنا في أول الحلقة، أنه يحسن به أن يجهر على ألا يشوش على الآخرين. معنا أبو أحمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام والرحمة، الله يمسيك بالخير. الله يحفظك ويرعاك. عندي سؤال الله يحييك. تفضل. سؤال الله يحفظك. أنا حججت أنا ووالدتي قبل 50 سنة. وكنا مع شخص تكفل بالسكن وبالمأكل، وحتى دفع عنا قيمة الأضحية أو الهدي قصدك. نعم نعم الهدي. نعم. فهل يعني حجنا إن شاء الله مقبول؟ إن شاء الله. لا أبدا، حجكم مقبول ولا شيء في ذلك، لأن لم تذكر نقصا في حجكم. كون الذي تكفل بالنفقة كلها هذا لا شيء فيه. نعم شكرا لك يا أبو أحمد. أم خليل من أبها تقول بأنها تعمل في منتجات الأسر وأحيانا ترجع كميات من الأكل لديها وتجمعها وتعطيها الحيوانات، فهل فعلها جائز؟ هذا فعلها حسن مدام عنها، المهم ألا تضيع هذه الأشياء وترميها، فهي الآن استفادت منها وأفادت غيرها فعملها حسن. نعم. معنا محمد من الرياض، تفضل. تكرم بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا. سلام حياك الله، تفضل. في جهة تمويلية تمول مبالغ، عندهم رسم يسمونه رسم إداري، رسم ثابت على المبلغ كامل سواء 10,000 أو 100,000، ينزل في الحساب مبلغ ناقص هذا الرسم اللي هو 3,000 ريال، فالمبلغ اللي ينزل في الحساب دايركت ما يكون سلعة أو شيء، مبلغ مادي، فيكون ناقص 3,000 ريال، ولكن أنت لما تسدد المبلغ زائد الثلاثة هذه كاملة، فلو نزل لو وقعت على قرض 60,000 ريال راح ينزل في حسابك 57,000 وراح تسددها 60,000 ريال، هل في هذا شيء من الربا يا شيخ؟ والله ما أستطيع أن أفتي في هذه العملية لأنها ليست واضحة الآن كيف يتصرفون، لا نستطيع. والمصاريف الإدارية إذا كانت فعلا هي على قدر ما تتحمله الجهة لا بأس بذلك، لكن هنا ما نستطيع أن نقول أن نعرف كيفية تصرفها، والفتاوي لا يصلح أن تكون جزافا. طيب لعلنا أجل في حلقة قادمة شيخ عبد الله بعد ما تتبين نوضحها للمستمعين. نعم إذا تبينت كيف وش طريقتهم هم. نعلها إن شاء الله. طيب شكرا لمحمد من الرياض. إلى القصيم معنا علي، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا كنت شغال في شركة مساهمة خاصة يعتبر يعني لمدة تقريبا 8 سنين، وبعدين كان معايا صلاحيات المشتريات والمبيعات، وكنت تقريبا زي ما بيقول المصريين كده الكل في الكل يعني. المهم كان بتيجي الشركات اللي انا بشتري منها كانت بتعرض، كنت طبعا بشتري بعض الشركات بكميات كبيره سنويا وكده، كانت فكانت بتجيب لي بعض الهدايا، فانا الهدايا دي للاسف كنت بستحلها، كانت الشركه بتيجي تقول الهديه دي ليك، الساعه، الموبايل، ايا كانت الهديه كنت باخدها ليا من غير ما ارجع فيها لمجلس الاداره. المهم اشتغلت حوالي 8 سنين وانا ماشي يتعرض عليا فرصة عمل افضل، المهم حسيت ان انا قعدت فترة من الفترات اخد حاجة مش حقي. المهم كان ليا مستحقات عندهم حوالي 80,000 ريال، المهم تركتها ليهم من غير معرفهم، لان انا كنت ناوي اروح لمجلس الادارة واستسمحه، وبعدين حسيت ان ممكن يقع ضرر اكبر، فانا قدرت بتقدير الخاص المبلغ دوت وقلت لا انا الشيك اللي هو هيتصرف لي هقطعه ومش هصرفه. فهل انا واجب عليا لازم اروح لمجلس الإدارة استسمحه، ولا يكفي الفعل والتوبه الى الله عز وجل؟ الامر انتهى، لكن الخوف ان تكون انت راعيت الشركات في نعم. لا أنا كنت دايما براعي المصلحة العامة للشغل يعني كنت باخد. إذا كنت ما راعيت هذه الشركات ولا ضررت الحقت ضرر بالشركة التي تعمل فيها وأنت تبت وليس هناك ضرر لاحقهم، أرجو الله يكون عليك بأس. لا أنا كنت حريص أن أنا أخذ أقل الأسعار والله يا شيخ. بارك الله فيك، ولكن على الإنسان ألا يأخذ الهدايا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، وكل ما يعطى للموظف من قبل المراجعين هو لا يعطى لسواد عينيه وإنما يعطى لأجل مركزه، فهذا من هدايا العمال التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. نعم شكرا لعلي. حديث ابن لطبية معروف. نعم. هل جلس في بيتي وأمه لينظر أيهدى إليه أم لا. نعم معنا المستمع فيصل من طريف، تفضل فيصل. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال للشيخ بخصوص الوضوء يا شيخ، أنا لما أتوضأ بعد الوضوء ينزل معي قطرات لا إرادية، وأثناء الصلاة أو وقت وأنا أصلي ما أدري أنا أقطع الصلاة، وحتى لو مرات رجعت أثناء الوضوء ينزل معي قطرات، فما أدري صلاة إن شاء الله. على أي حال يبدو أنك لديك شيء من السلس، فتوض بعد دخول الوقت وتحفظ لا يخرج شيء فيصيب الملابس ولا يضر كما يخرج لا بعد الوضوء ولا في أثناء الصلاة. معنا المستمع حاتم من جدة، تفضل حاتم. أيوة تفضل أنت على الهواء، سؤالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. كتب الله أجرك يا شيخنا وكتب أرزقك جميعا إن شاء الله يا رب. حياكم. شيخ عندي سؤالين الله يديك يا رب. السؤال الأول، والدي توفى رحمة الله عليه، وكان معطيني فلوس، والفلوس هذه على أساس أنه هو كان ماخذها من واحد تلف، تمام، ما بين لي أنه هو ما معطيني إياها منه هو، وعشان زي اللي يعلمني أن أرجع الفلوس هذه وأعتمد على نفسي، ولكن سبحان الله قدر الله وتوفى الله يرحمه. فهل الفلوس هذه لازم أرجعها وأعطيها وأقسمها مع إخواني في الورث؟ هذه الفلوس أنت تقول بأنها الوارث قد اقترضها من شخص. لا، هو قال لي الكلام هذا، قال لي أنه اقترضها من شخص، تمام، لكن هذه منه عشان بس يعلمني أني لازم الفلوس لما أخذها أرجعها وأعتمد على نفسي تجميع الفلوس. هي هذا هي حال إذن هو ما أعطاك إياها لك، عليك أن تعيدها إلى التركة وتقتسمها أنت وإخوانك على فرائض الله. الله يجزيك الخير. السؤال الثاني، شخص استرفت منه من فترة طويلة، ولكن قدر الله أنه مرض وتوفى رحمه الله، وماني قادر أوصل له أو لأحد من أهله أساسا أن أرجع الفلوس هذه، وكيف أسوي فيها يا شيخ؟ أبذل ما تستطيع للبحث عن ورثته، فإذا تعذر ذلك ولم تجد طريقا إليهم بعد استفراغ وسعك فتصدق بها عنه. جزاكم الله خير، كتب الله أجركم جميعا يا رب. آمين. شكرا، شكرا لك يا حاتم في أمان الله. المستمع فيصل الشيخ عبدالله يقول بأنه ذهب برحلة عمل إلى الطائف ومعه زوجته لأداء العمرة، وعند انتهاء العمل ولبس الإحرام مرضت زوجته ولم يستطع الذهاب لمكة بتوصية من الدكتور المعالج وعاد إلى الرياض، فهل عليه شيء؟ هل هو وزوجته قد أحرموا؟ نعم، يقول لبست الإحرام. لا، ما يكفي لبس الإحرام، ليس إحرام، دخل في النية يعني. المراد بالإحرام الدخول في النية، فإن كانوا دخلوا في النية فعليهم أن يكملوا، لأنهم لا يزورون إلا إذا كانوا قد اشترطوا وجاء ما يبرر، وأما إذا كانوا مجرد لبس الإحرام وهم بعد لم يدخلوا في النسك فليس عليهم شيء. معنا المستمع بدر من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفقنا الله وياك يا كل خير ان شاء الله. وياكم. الحكم تمويل العقار شيخ، الله يجزاك خير. التمويل؟ اي نعم، تمويل العقاري. الوحدات الجاهزة في السوق ياتي البنك ويشتريها لك، طبعا لغرض السكن، طبعا انا كساكن يعني. فهل الفعل جائز؟ هذا حسب الطريقة. اذا كان البنك اشترى العقار لنفسه ثم باعه عليك فلا مانع من ذلك، أما تذهب أنت وتشتري العقار ثم تأتي للبنك وتقول ادفعوا وأنا أدفع لكم بنسبة زيادة فهذا ما يصلح، إنما لابد أن يشتري عقار البنك العقار يتملكه ثم يبيعه عليك بسعر مرتفع كما هو معلوم مقابل التأجيل. الطريقة المتبعة عن الشيخ أنه البنك يشتريه لك أنت، ما يشتري لنفسه. لا، الأصل أنه يشتريه لنفسه قبل، ولذلك هو يشتريه بشرط الخيار، بحيث لو تراجعت فهو يشتري لنفسه ولا يشتري لك ثم يبيعه عليك. نعم، يصير هناك وعد بينك وبينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.